جزاك الله خير. كيف حالك؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن هذه الآية العظيمة 177 من سورة البقرة، وهي التي حوت عرى الإسلام كلها، كما قال ذلك الإمام عروة رضي الله عنه، وهي قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد ذكرنا في الدرس السابق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب لمن سأله عن الإيمان، أجابه بهذه الآية، مما يدل على أن هذه الآية تحوي جميع أركان الإيمان، وهذا أمر واضح، فإنه إذا قورن بين هذه الآية وبين حديث جبريل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن الإيمان، فإنه يجد مطابقة بين الآية والحديث، فإن الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذه الآية بين بأن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، ثم أيضا قارن بها مسائل تتعلق بأركان الإسلام، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد، ففيها معظم أركان الإسلام ومعظم أركان الإيمان. وأما الترتيب فإنه غير مقصود، يعني تقديم الإيمان بالكتاب أو بالنبيين أو بالرسل فهذا ما ينبني عليه شيء، وعلماء اللغة العربية يقولون العطف بالواو، العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، يعني تقول جاءني فلان وأبوه، وفلان أصغر من أبيه، أو أعطيتك هذا الشيء يوم اليوم ويوم أمس، والأصل أن ترتب، تقدم المتقدم، لكن إذا عطف بالواو فإن الواو لا يقتضي الترتيب، وإنما الذي يقتضي الترتيب إيش؟ حرف إيش؟ ها؟ ما تعرف؟ ثم، إذا قيل ثم فهذا يقتضي الترتيب، ولأجل هذا يشرع للإنسان يوم يقول ما شاء الله، ما يقول وشيت، يقول ثم شيت، ها، وأنقذني الله من كذا ثم فلان، يجعله في رتبة بعد ذلك، لأن ثم تقتضي الترتيب في الرتبة والمكانة ونحو ذلك. والإيمان بالله تبارك وتعالى كما أشرت لكم يشمل إيمان اللسان وإيمان الجوارح وإيمان القلب. فأما إيمان اللسان فهو التلفظ بالشهادتين وما يتبعها من أعمال اللسان كالذكر والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وأما إيمان الجوارح فمثل السجود لله والركوع والصلاة والحج، فهذه كلها أعمال بالجوارح. وأما عمل القلب فهو الخشوع والطمانينة والإخبات واليقين والخضوع والحب في الله والبغض في الله، فهذه كلها من أعمال القلب. إذن الإيمان بالله أن تؤمن بالله حقا، بأن تعتقد وجوده وتعتقد كماله وتعتقد بأن العبادة لا تكون إلا له، وتتوجه له فعلا بهذه العبادة. ثم قدم الإيمان باليوم الآخر، وكما قلت لكم هذا التقديم لا يقتضي شيء، وإنما أرى المراد هو ذكر هذه أركان الإيمان. ولا شك أن الإيمان باليوم الآخر ركن ركين من الإيمان. واليوم الآخر يبدأ من وفاة الإنسان، من يوم أن يموت الإنسان فقد جاء يومه الآخر. فكأن الحياة يومان، يوم أول ويوم آخر. اليوم الأول هو ما يعيش به الإنسان في التكليف، مكلف، فإذا فاضت روحه انتقل إلى اليوم الآخر، وهذا يشمل البرزخ. فإن البرزخ هو الشيء الحاجز بين شيئين، بينهما برزخ لا يبغيان. فتقول البرزخ بين نهرين، إذا كان أرض يابسة بين نهرين فهي برزخ تفصل بين النهرين، فكذلك حياة البرزخ فهي تفصل بين يوم القيامة وبين هذه الحياة الدنيا، وهي منذ أن يموت الإنسان إلى يوم يبعث، فهذه تسمى حياة برزخية، وهي التي يعيشها الإنسان في القبر. وهي حياة أو موت؟ هي حياة، لأن الإنسان منذ أن يدخل في قبره ترجع إليه روحه وتعود له حياة من نوع آخر. وعند ذلك بل إنه لا يسمع قرع نعال الذين دفنوه وشيعوه. يعني إذا دخل الإنسان في قبره فإنه يسمع قرع النعال، لكنه خلاص قد حيل بينه وبينهم، بل إنه ربما يأنس بهم، حتى أنه أثر عن الصحابي الجليل عمرو بن العاص أنه قال إذا دفنتموني فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور، يعني البثوا قليلا، يقول لعلي أستأنس بكم وأعرف كيف أراجع رسل ربي. لأنه إذا سمع أصواتهم يقول لعلي أستأنس بكم وأعرف كيف أراجع رسل ربي. والمراد برسل ربه الملكان اللذان يسألان العبد في القبر. فالشاهد أن الميت ترجع إليه روحه في البرزخ ويسمع قرع النعال، لكنه خلاص حيل بينه وبينهم ولا يمكن للناس أن يدركوه حيا، ولو رجع الناس إليه ونبشوا القبر لرأوه ميتا، بل رأوا جثة هامدة ورأوا الدود يأكل منها. فإن الله سبحانه وتعالى يريهم هذه الجثة ولا يدركون ما عدا ذلك، فإن القبر يوسع وينور ويطيب ويفتح فيه نافذة إلى الجنة، وكل هذا لا يراه الناس، بل ربما يرون الجثة أكلها الدود وهي عظام رميم، والأمر على خلاف ذلك، وهذا من قدرة الله تبارك وتعالى. فلا يقول قائل أريد أن أختبر، فهذا تشكيك في خبر الله. ما يقول نبعث القبور وننظر، ما عمرنا رأينا قبر روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفرنا، على قدر ما بعثنا من القبور. أو لا يقول أن هذا خاص بالقبور، فالذي أكلته السباع وحرق بالنار وصار رمادا كيف يكون الحال؟ كل هذا لا تأثير له، فالأمر غيب، كما أننا لا نرى الملائكة ولا نرى كثيرا من خلق الله في هذا الكون على عظم شانهم وكثرتهم، ولا نرى الجن، فكذلك حال البرزخ، فإن الله تبارك وتعالى حجبه عن الناس، كما أنه حجب الأصوات. وإلا فإن الإنسان يوم أن يعذب في قبره يصيح صيحة، إذا عذب يسمعها كل من على الأرض إلا الثقلان لا يسمعان، يعني الإنس والجن. فالله عز وجل يحجب عنا من المناظر ما يشاء، ويحجب عنا من الأصوات ما نشاء، لحكم عظيمة، ومنها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لأننا لو سمعنا الصياح والبكاء والنحيب في المقبرة ما يجر أحد منا يدفن الآخر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكشف له أحيان، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه مر بأصحابه على قبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهم أو أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يتنزه أو لا يستبري من البول، بمعنى أنه لا يهتم بطهارته، والبول يصيب ثيابه ويصيب جسده. وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس، يعني ينقل الحديث من شخص إلى شخص لغرض الإفساد بين الاثنين، وهذا الذي يسمى القتات، والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. إذن فالحياة البرزخية هي من اليوم الآخر، وهي غيب، والإيمان بها ركن من أركان الدين، فإن الأحاديث قد تواترت عما يكون في القبر، الأحاديث قد تواترت عن عذاب القبر ونعيمه، وهي كثيرة جدا. ثم بعد ذلك، بعد أن يأتي البعث والنشور، يوم يخرج الناس من قبورهم وتعاد أرواحهم إلى أجسادهم، ذاك يوم البعث والنشور، وهو الذي كان يستبعده الكفار، يستبعدون كيف أن العظام بعد أن تكون رميمة ترجع إليها الحياة. وهذا الاستبعاد من الجهل، فإن الذي خلق الإنسان من العدم قادر على أن يخلقه من هذه العظام الرميم، ويكون أيضا تبدل أحوال الأرض والسماوات وغير ذلك، فهذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. وهذا الإيمان باليوم الآخر ضعف في هذه الأزمنة لغلبة الحياة المادية على الناس، ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر ضعف. ولأجل ذلك فإن الأمم الكافرة المعاصرة في الغرب والشرق تسمى أمة مادية، فإن الذين يؤمنون باليوم الآخر منهم قليل، فيهم من يؤمن باليوم الآخر لكن يغلب عليهم المادية، لأنهم غلبت عليهم فلسفة معاصرة تسمى العقلانية والحسية، بمعنى أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس الذي لا يرونه بعيونهم ولا يسمعونه بآذانهم ولا يحسونه بأيديهم، فإنهم لا يسلمون به ويجعلون هذا من باب التخريف والخرافة. فلأجل ذلك غلبت عليهم الحياة المادية، وهذا الذي جعلهم يتكالبون على الدنيا هذا التكالب، وتجد أحدهم يقتل الملايين من البشر لأجل أن ينال هو نصيبا من الدنيا. تصوروا مثلا الذي ألقى القنبلة الذرية على هيروشيما ونجازاكي، كم قتل من الملايين؟ انظروا إلى قائد الطائرات الذين يلقون القنابل المحرقة التي تزيل مدينة من على وجه الأرض. أحيانا يكون أحدهم لا هدف له إلا دريهمات معدودة، إلا راتب قد يموت قبل أن يستمتع به، ويقتل الملايين من البشر ويسحقهم سحقا للعاعة من الدنيا. وهذا لولا وجود المادية الطاغية التي جعلته لا يقيم وزنا للبشر ولا لمعاناتهم ولا لآلامهم لما حصل هذا، لما حصل هذا. فإن الإنسان لو قتل كوم من الذباب لغير فائدة أو كوم من الذر لوجد في نفسه حرج، فكيف بأصحاب هذه الماديات الطاغية الذين يسحقون البشرية سحقا؟ لا، والأدهى من ذلك يوم يضحكون على السذج من الناس ويقولون الهدف هو المحافظة على حقوق الإنسان، الهدف هو المحافظة على حقوق الإنسان، يعني تقتل ملايين من البشر حتى تنقذ السجين من سجنه. أي فلسفة هذه وأي فكر يروج في هذا الزمن لولا وجود هذه المادية الطاغية، وهي التي يتربى عليها كثير من الناس ولا يتحدثون عن الإيمان باليوم الآخر إلا قليلا. ولأجل ذلك تجد كثيرا من وسائل الإعلام ومن الصحف ومن المتحدثين لا يتحدثون إلا عن المشاريع وتنميتها وتوجيهها وإصلاحها إلى غير ذلك، ولا يجعلون ولو مساحة ضئيلة تذكر الناس باليوم الآخر أو تذكر الناس بالرحيل من هذه الحياة الدنيا أو تربطهم بالدار الآخرة أو بالجنة ونعيمها أو تخوفهم من النار وجحيمها. ماذا تريد هذه الوسائل من الناس؟ هل تظنهم خلقوا لهذه الحياة الدنيا أما أنها غلبت عليها المادية الطاغية التي تجعلها لا تفكر إلا في الناحية النفعية في هذه الحياة الدنيا فقط، وأما ما ينفع الناس في الآخرة فأين الحديث عنه؟ أعطونا، انظروا إلى الصحافة العالمية الآن، انظروا إليها تتحدث عن كل شيء إلا عن الجنة والنار، تتحدث عن المسرح، عن السينما، عن الملاعب، عن إلى غير ذلك، تتحدث عنها، تقذف المطابع يوميا عن الرياضة مثلا، قد تأتيك 10 صفحات يوميا باستمرار باستمرار باستمرار. وكم عن الجنة، وكم عن النار، وكم وكم وكم عن ركان الإيمان. ولا شك أن هذه التربية إذا عاش عليها الإنسان بهذه الطريقة فإنه يضعف عنده جانب الإيمان باليوم الآخر. فإذا ضعف عند الإنسان جانب اليوم الآخر تحول إلى وحش كاسر، إلى وحش كاسر لا يفكر إلا في حياته الدنيا، وعند ذلك ربما يبيع أمة، ربما يبيع أمة لأجل أن يجد لعاعة من الدنيا. وهل هذا ممكن؟ ممكن، ممكن أن يأتي من يبيع أمة يعد سكانها بالملايين ليحصل على لعاعة من لعاع الدنيا أو مكانة اجتماعية يريدها وقد لا تحصل له، وقد يموت وقد باع أمته ورهنها لأعداء الله ولا يستفيد مما يؤمن ويرغب فيه شيء. والدنيا عبر والتاريخ واضح للعيان إذا وجد المعتبرون. إذن فوصيتي أن نهتم كثيرا بتأمل اليوم الآخر ودلائل الإيمان الآخر وأشراط الساعة وصفة الميزان والبرزخ وصفة نعيم الجنة وصفة عذاب النار. وقد كان أهل العلم المشهود لهم بالفضل مثل الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من الحديث، انظروا كم أفردوا من كتبهم لمثل هذه المسائل العظيمة التي هي من أعظم ما يجعل النفوس تستقيم على الطريق. وكذلك الإيمان بالملائكة، أولا بقدرة الله على خلقهم، وأيضا لا يستوحش المؤمن إذا عرف أن الكون من حوله يعج بالصالحين من الملائكة، لا يجد وحشة. أنت لن تكون في خلوة في فترة من الفترات أبدا، وأقل ما عندك أقل ما عندك ربما 4 من الملائكة، رقيب على اليمين يكتب الحسنات، وعتيد على الشمال يكتب السيئات، وملك من أمامك يحفظك بأمر الله، وملك من خلفك يحفظك بأمر الله، حتى إذا جاء القدر خلوا بينك وبين ما يصيبك. إذن أنت لست وحيد، أنت حولك من الصالحين، الأرض تعج بهؤلاء بالملائكة. ولو أن الإنسان يتأمل هذا فإنه ما لا يقع في المحرمات، يوم أن يفكر في الزنا فإنه يقفل الأبواب ويقول ما يراني أحد، وهو على أقل تقدير ينظر إليه الله عز وجل وينظر إليه 4 من الملائكة، مع أنه يتحفظ من طفل صغير عمره 9 سنوات. إذا كان عنده طفل صغير يرسله ويصرفه، ليش؟ قال ما أبغى الطفل يشوفني، هذا الطفل ما تبيراك، لكي لا يفضح سرك. لكن أين نظر الله إليك؟ وأين نظر رقيب؟ وأين نظر عتيد؟ وأين نظر الملائكة؟ فالذي يتأمل في هذه الحال ويعلم أنهم ينظرون إليه يستحي منهم، يستحي من هؤلاء الذين هم على مقامات عالية من التقوى، يصيبه الخجل من الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. والكتاب كما أشرت إليكم، الكتاب ليس كتاب واحد، والمراد ما أنزل الله من كتب على رسله، وهي كثيرة، منها التوراة، منها الإنجيل، منها الزبور، منها القرآن، فهذه كتب ينزلها الله تبارك وتعالى على رسله، وهي منهاج حياة. كلام الله أفضل الكلام على الإطلاق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهي منهج حياة فيها كل ما يصلح النفوس في الدنيا والآخرة. ولأجل هذا ضمن الله عز وجل السلامة لمن تمسك بالكتاب وسنة الأنبياء بالنجاة من الضلال، فقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. العصمة موجودة عندنا، لكن أين العقلاء الذين يعرفون طريق العصمة؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وكتاب الله لا يمكن تحريفه، وإن حرف اكتشف التحريف. فمنذ أن نزل القرآن إلى يومنا هذا والقرآن محفوظ، وقد جرب الزنادقة، وقد جرب المشككون، ودسوا بعض أشياء، وأول ما يكتشفها صبيان الكتاتيب، صبيان المدارس، صغار السن يكتشفون هذا الزيف والتحريف، وذلك من حفظ الله تبارك وتعالى له. وكذلك السنة تعرضت لهجمات من الزنادقة، ثم قيض الله لهم من جهابذة الحديث ما صاروا يكشفون الزيف ويبينون الأحاديث المكذوبة والموضوعة، فوضحت السنة الصحيحة من الموضوع والمكذوب. وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبيين والأنبياء هم بشر من خلق الله تبارك وتعالى، يصطفيهم الله، يصطفيهم الله لهذه المهمة، وهم لا يعلمون حتى يصطفيهم الله تبارك وتعالى، وليس كما يقول بعض الناس أنهم عباقرة استعدوا استعدادا معينا حتى صفت نفوسهم فنزلت عليهم النبوة، كما يقول بعض الفلاسفة، ويظن أن النبوة أن الإنسان يستعد استعداد خاص، فإذا استعد وصفت نفسه نزل عليه الوحي ونزلت عليه الملائكة. فهذا الكلام فلسفة شيطانية، وإلا فإن النبوة اصطفاء من الله تبارك وتعالى، ما يكون الإنسان يدري عن شيء اسمه النبوة أصلا. فرسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان يدري أنه سوف يكون نبي، عاش حياته الطبيعية 40 سنة يرعى الغنم للناس، فرد عادي من الناس، ليس بشاعر ولا بكاهن ولا بساحر، بل ولا كاتب، بمعنى أنه أمي، حتى اصطفاه الله وطهر قلبه وأنزل عليه القرآن. وكذلك الأنبياء، ولأجل ذلك صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم، يعني أنهم عاشوا عيشة طبيعية، فهم من البشر العادي العاديين، ولكن الله اصطفاهم ومن عليهم بالنبوة والرسالة، ثم أعطاهم من الآيات ما على مثله آمن البشر، أعطاهم من البراهين ما يجعل الناس يصدقون بهم، فإن كل كذاب قد يقول أنا نبي، وهذا حصل، فقد ادعى النبوة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 من الكذبة، لكن أخلاقهم وسيرتهم تدل على كذبهم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أعطاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر، فأعطاه الله عز وجل أشياء تتعلق بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، ورأى الناس عجائب في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الله من الأشياء ما يراه البشر ولا يعرفون له سبب إلا أنه بأمر من الله تبارك وتعالى. يوم أن رأوه يخرج إلى الصحراء يقضي حاجته ويقول لشجرة اقتربي، ويقول للشجرة الأخرى اقتربي، فتأتي الشجرتان حتى تغطي عليه صلى الله عليه وسلم. هل وجد أحد من الكذابين يأمر الأشجار أن تأتي بهذه الطريقة؟